إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في تفسير سورة الفرقان، وكنا قد أخذنا فيها دروسا ودروسا ثم توقفنا، وها نحن نعود من أجل تمامها إن شاء الله تبارك وتعالى. توقفنا في سورة الفرقان عند الآية 53، وكان ربنا عز وجل سبحانه وتعالى قد رد على الكفار الذين زعموا أن القرآن ليس من عند الله، والذين تواصوا فيما بينهم على الكفر والصبر على عبادة الأصنام. هؤلاء الذين عبدوا أهواءهم كما فضحهم الله في سورة الفرقان، وبين أنهم لا يسمعون، يعني سمع يفيد، ولا يعقلون، وأنهم من أضل خلق الله سبيلا. بين ربنا لنا ولهم بعض صفات المخلوقات التي تتضح فيها يد القدرة بجلاء وبوضوح. فتكلم ربنا عن نعمة الظل وكيف أنه مده للبشر، وتكلم ربنا عز وجل عن نعمة الليل والنهار وكيف أنه جعل لنا الليل سكنا من أجل أن نلبس فيه من أجل الراحة، وكيف أنه جعل لنا النهار معاشا من أجل النشور والسعي من وراء الرزق. ثم تكلم ربنا عن الرياح التي خلقها وأرسلها بشرا بين يدي رحمته عز وجل، ثم تكلم عن نعم إنشاء السحاب الثقال وإنزال المطر إلى آخره. ثم يقول الله عز وجل: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. آية من آيات الله أنه مرج البحرين، مرج يعني خلط، خلط البحرين، بحر عذب، والعرب يسمون حتى المياه العذبة بحر، في الأرياف بتسموا الترعة ايه؟ بحر، مع انها مية حلوة ولك البحر. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. سبحان الله، الله يخلط البحر العذب النهر على البحر المالح، ومع ذلك لا يطغى المالح على العذب ولا يطغى العذب على المالح. لا تبقى كلها ملحة نموت من العطش، ولا تبقى كلها عذبة تموت مخلوقات بحرية كثيرة نحتاج لها في الطعام. يبقى برضه احنا خسرانين. الملح نفسه لا تتصور حياتنا في الطعام من غير ايه؟ ملح. تخيل لو اكلك كله عادم، صعب قوي، صعب قوي. ناهيكم عن ان الملح لا تقتصر فوائده على الطعام وفقط، ده بيدخل في صناعة الدباغة، ويدخل في صناعة البويات، ويدخل في صناعات كثيرة تحتاج إليها الدول فضلا عن الأفراد. سبحان الله العظيم. كقوله عز وجل: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وكقوله جل جلاله: مرج البحرين يلتقيان بينهما إيه؟ برزخ لا يبغيان. طب مش دي نعمة؟ ولذلك بعدها في سورة الرحمن ربنا قال ايه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه من آلاء الله، والآلاء يعني النعم، نعمة كبيرة قوي قوي انه ما خلاش البحر المالح يبغي على البحر العذب، ولا البحر العذب يبغي على البحر المالح. وهو الذي مرج البحرين خلطهما، نهر النيل بيصب في البحر المتوسط، صح؟ مش كده؟ بيلتقوا. جميل. فين؟ في دمياط. فين في دمياط؟ في راس البر، في منطقة اللسان. والله انا شفتها بعيني. تروح تلاقي المية دي ماشية كده هادية، مية النيل، وبعدها بعشرة متر المية عملت تشال وتتنكت، امواج عالية جدا لمية البحر المالح. تبقى انت كصياد راكب المركب ماشي هنا بالراحة، تخش هنا تلاقي المركب بتعمل كده من الامواج وارتفاعه. سبحان الملك. يعني راكب المركب اهو في منطقة اللسان العذبة، تملأ بايديك مية عذبة، تمشي عشرة متر في المية تملأ لها ملح. لا بغى الحلو على المالح، ولا بغى المالح على الحلو. مش دي آية من آيات ربنا؟ سبحانه. هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات، حلو، فرات سلسبيل، وهذا ملح أجاج. طب ليه ما بغوش على بعض؟ قال عز وجل: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. انت عارف ان معنى كلمة البرزخ يعني الحاجز. في انهار، البرزخ بينها وبين البحار قطعة من اليابس، ارض، وفي انهار مختلطة مياهها بالمياه المالحة، ولا يبغي هذا على هذا، جعل ربنا بينهما حجرا محجورا، يعني جعل مانعا قدريا بقدرته جل جلاله. هنا مية حلوة، هنا مية ملح، وما يختلطوش. فين الحاجز؟ حاجز من قدرة الله عز وجل. قال لهما: كونا فكانا. يا أيها البحر الحلو لا تبغي على البحر المالح، يا أيها البحر المالح لا تبغي على البحر الحلو. أدي البرزخ، أدي الحجر. من الذي منعهما عن الاختلاط؟ الله. بإيه؟ بكلمة: كون فكان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. هذه آية عظيمة جدا من آيات الله عز وجل. نعم. ثم يقول، احنا وقفنا معه، ثم يقول الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا. سبحانه. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. هو كان قدير والآن هو ليس بقدير؟ لا لا لا لا, لا هو كان قديرا والآن هو قدير, ولا ولن يزال ها قدير. هو قدير من الأزل وإلى الأبد. وما اللي يقول وكان؟ كان فعل ماضي يفيد التحقيق, يعني هو قدير من الأزل وقدير إلى الأبد. وكان ربك قدير, صورة من صور قدرة الله عز وجل. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قال الزمخشري هذه الآية الكريمة قسم الله عز وجل فيها البشر إلى قسمين, ذوي نسب أي ذكور ينسب إليهم, فيقال فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان, وذوات صهر أي إناث يصاهر إليهن. وكل واحد فينا كده له نسب وله صهر. أنت نسبك من جهة الأم ولا الأب؟ ها؟ الأب محمد ابن أحمد, ومن جهة الأم يتسمى إيه؟ صهر. صهر. فربنا قص هو البشر كده ذو أنساب وذو إيه؟ أصهار. وكل واحد فينا ذو نسب وذو إيه؟ وذو صهر. بس أنا عايز أقف في الآية ما من أولها, وهو الذي خلق من الماء بشرا. مش دي آية؟ هو خلق من الماء بشر بس, ده سبحانه جعل من الماء كل شيء حي. سبحانه خلق من الماء بشرا, الماء المهين, الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب, كقوله عز وجل ألم يكن نطفة من مني يمنى. أنا وإنت كنا نطفة, ثم كان علقة, علقة يعني قطع الدم معلقة برحم المرأة, ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه, يعني من المني, مني الرجل, من مني الرجل, فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ بلى بقادر. وهنا يقول لك هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. آية سبحان الملك. الماء المهين اللي الواحد فينا يعني بعد قضاء الوتر أو شاب قام محتلما من نومه يقوم متأذي جدا وعايز يغتسل بسرعة ويزيل الأذى عن نفسه, بيعتبره أذى صح؟ ده أصلك ماء مهين. ربنا يعني بيخرج من الماء الحقير إنسان مليح الصورة, جميل الخلقة, ذكي, عبقري, مخترع, عالم, صاحب لسان يجادل, رب الخطيب فصيح المعي. بتجي أهي بالبلد عز وجل سبحانه بالماء المهين. الماء المهين يعني انه ايه؟ انسان يعني, والانسان ده سيد على ارض الله بفضل الله عليه سبحان الله وتعالى, سبحان ربنا وتعالى علوا كبيرا. يا ربنا برضه يا اخي بيخرج من الطين المعتم زي ما قلت وردا نضيرا وشجرا ظليلا وثمرا طيبا, مش كده؟ طين, حط البذرة في الطين الوحد, لا وتحط عليها سماد, واحسن سماد السماد البلدي يعني قذر برضه في الطين, حبة وعليها روث الدواب. بعدين ربنا يطلع لك من الطين المعتم ده ومن الروث من النتن يطلع لك ايه؟ وردة حلوة قوي وريحتها يا سلام تذهب بالألباب وشكلها جميل يحير الأعين. سبحان الملك, سبحان الملك. وهو الذي خلق من الماء بشرا. المطرف ابن عبد الله ابن الشخير ده عالم, شاف أمير من أمراء بني أمية, يعني كان يعمل لبني أمية, ليس منهم لكن يعمل لهم. مشهور قوي الامير ده اسمه المهلب ابن ابي صفرة. المهلب ده ما انهزمش في معركة خالص، كان راجل كريم وبيصرف وجواد بس كان فيه شوية زهو، شايف نفسه، فماشي وثوبه بيجر وراه وماشي كده ايه كالطاووس. أما سيدنا المطرف ابن عبد الله ابن الشخير قال: يا هذا، إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله. ما ربنا قالنا كده، ولسه جينا الآيات: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ايه هون ومعانا. انت ماشي متكبر ليه؟ إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال: ألا تعرف من أنا؟ تعرف بتكلم مين؟ قال: أعرفك، أنا عارفك كويس جدا. قال: من أنا؟ قال: أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وتحمل في أحشائك العذرة. أنت إيه يعني؟ طز في سعادتك. أنت إيه يعني؟ أولك نطفة، ماء مهين، يخرج من مجرى البول، وآخرك جيفة في القبر، وفي حياتك شايل البراز في بطنك. شو هذا الإنسان؟ أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وتحمل في أحشائك العذرة. يعني ينبغي لمن كان هذا حاله أن يتواضع لربه ومولاه. فاللهم اجعلنا من الذين يمشون على الأرض هونا. اللهم أمين. هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قال أهل العلم: في معنى نسبا وصهرا هما معنيان يعمان كل قريب بين كل قربى بين الآدميين. النسب والصهر، أي حد من قريبك، لإما نسب لإما إيه صهر. من ناحية والدك يبقى إيه نسب، من ناحية والدتك يبقى إيه يبقى صهر. قال ابن العربي: والنسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع، فإذا كان لمعصية كان خلقا مطلقا ولا يسمى نسبا. واحد زنى بواحدة ولدت له وبعدين اعترف ان هو اللي زنى بيها ولا هتجوزها شرعا، مع ده كله الواد يتكتب باسم مين؟ باسم امه. ابن الزنا لا ينسب للذي زنى بامه حتى لو اتجوزها شرعا، ولا يرثه، لا يرث فيه. يبقى نعيد كلامنا العربي تاني. الله يعزك. قال: النسب عبارة عن خلط الماء بين الرجل والمرأة، يعني في الجماع، بين الذكر والأنثى على وجه الشرع. على وجه الشرع يبقى ايه؟ نكاح مش سفاح. نكاح يعني ايه؟ جواز على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. وان اجتمع ماء الذكر مع ماء الانثى على غير وجه الشرع كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا، ولذلك لا يدخل تحت قوله: حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم. الكلام ده نستفيد منه حاجات كتيرة جدا، منها لو واحد زنى بواحدة، حلو، ينفع يتجوز من بنتها؟ واحد زنى بواحدة وبعدين ربنا هداه وتابع عليه، ينفع يتجوز بنتها ولا مينفعش؟ ينفع. واحد متجوز أم زنى بحماته، يطلق مراته ولا يعمل ايه؟ مينفعش يجمع بين المرأة وأمها. ها؟ اسمع احفظ: الحرام لا يحرم حلالا. حفظت الجملة دي؟ الحرام لا يحرم حلالا. الولاية الست دي ده زنى بيها، ده حرام ولا حلال؟ عايز يتجوز بنتها ده حلال ولا حرام؟ حلال. الحرام ما يحرمش حلال. هو متجوز ام زنى بحماته يفسخ العقد بتاع مراته ليه؟ الزنا ده حرام والست دي هو اتجوزها بعقد شرعي، يبقى الحرام لا يحرم حلال. طبعا احنا نحن لا نرغب في هذه الزيجات، لا نرغب فيها، لكن لو حصل عقد الزواج ايه؟ صحيح صحيح. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. بل اسمع العجب، رجل زنى بامرأة فانجبت من الزنا، ينفع يتجوز بنتها؟ يعني هي اللي هي بنته من الزنا ينفع يتزوجها ولا لا؟ رجل زنى بامرأة فولدت له من الزنا بنتا، ينفع يتجوزها ولا ما ينفعش؟ اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من الزنا او اخته من الزنا او بنت ابنه من الزنا، فحرم قوم ذلك. ابو حنيفة قال حرام بالثلث، حرام. وفريق آخر كابن القسم وغيرهم، وأباح فريق من العلماء ذلك. زي مين؟ قول الإمام الشافعي قال ينفع، ينفع ليه؟ على نفس المسألة، الحرام لا يحرم إيه؟ حلال. وإن كان له أدلة أخرى، منها واحد زنى بواحد قاعد بخلفه له بنت من الزنا، شرعا ترث فيه؟ لا، تتكتب باسمه. يعني في الشرع هي ليست له ببنت، لا حملت اسمه ولا هتورث فيه، فتحرم عليه زواجه منها ليه؟ ده قول من ذهب إلى جواز الزواج منها. القول الآخر قال لا ينبغي أبدا، إذ أنها وإن لم ترث فيه وإن لم تتسمى باسمه إلا أنها خلقت من مائه، خلقت من منيه، خلقت من مائه، فصارت ابنته صوريا مش شرعيا. أدي واحد. الأمر الثاني قالوا كيف يتزوج من ابنته بالزنا فيتلذذ بشيء سببه معصية عصى الله بها، والأصل في التائب أن يندم على الذنوب. وأنا بقول بقول الشيخ الشنقيطي لا يتزوج منها، واضح يا إخواني؟ ما تجوزاش ما تجوزاش. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا النسب اللي هو من جهة الاب، والصهر اصهرك مين؟ اصهرك مين؟ القرابة من جهة الام. واحد اتجوز بنتي ده يبقى ايه؟ صهري. اتجوز عمتي يبقى ايه؟ صهري. اتجوز خالتي يبقى ايه؟ صهري. طيب، يبقى الصهر قرابة النكاح، قرابة الزوج اسمهم يعني عموما القرابة اللي بتنتج بسبب الجواز من ناحية الاب ومن ناحية الام اسمها اصهار عموما، لكن من ناحية الاب اسمهم احماء، ده على التخصيص بقى. ومن ناحية البنت اسمهم ايه؟ اختان. جوز بنتك اسمه ايه؟ ختنك. اخو جوزك اسمه ايه؟ حماك. ابن عم جوزك اسمه ايه؟ حماك. ابن خال جوزك اسمه ايه؟ حماك. صلى على الرسول. سيدنا النبي قال لي سيدنا علي اما انت يا علي، سيدنا علي يقرب للنبي ايه؟ ابن عم. وايه تاني؟ جوز بنته. يعني ايه؟ صهره. يعني ايه؟ ختنه. قال اما انت يا علي فختني، لان قرب عن طريق المرأة. اما انت يا علي فختني، وأبو ولدي اللي هو مين؟ حسن حسين. هو جدهم طبعا النبي، لكن الجد والد، الجد والد. وانتم بتقولوا في جماعة بتوع المصلات تقول لك معز من الولد، إلا ولده، ولا هو ولد فعلا، حفيدك ابنك. نعم. قال: أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنت مني وأنا منك. النبي قال سيدنا علي كده: أنت مني وأنا منك. وسيدنا علي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. وإحنا أكثر ناس نحب آل البيت ونتقرب إلى الله بحب آل البيت، لكن لا نرفعهم فوق المنزلة العالية التي وضعهم ربنا فيها. صح؟ ما عندناش غلو، ما عندناش إفراط ولا تفريط، عندنا عدل. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسط. جميل. يبقى النبي قال لجوز بنته أنت ختني. يبقى الأقارب بسبب الزواج اسمهم كلهم أصهار. من ناحية المرأة يبقوا أختان، من ناحية الرجل يبقوا إيه؟ أحماء. في حديث الأنصاري النبي قال: إياكم والدخول على النساء، والحديث صحيح، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ صح؟ من الحمو؟ أقارب الزوج. أفرأيت الحمو؟ يعني ينفع عمي، خالي، أخويا، ابن أخويا، ابن أختي يخلو بامرأتي؟ أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت. قالها كم مرة؟ ثلاث مرات. يبقى الشاهد ان النبي سمى الاقارب عن طريق الزوج احماء، وعن طريق الزوجة اختان، وكلهم في بعضهم في كلمة واحدة اسمهم اصهار. صلى على الرسول. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. كفار كفار عدد الله عز وجل نعمه عليهم وعلى الناس جميعا، وبين كمال قدرته في أنه خلق من الماء بشرا، وجعل حاجزا وحجرا محجورا بين الماء العذب والماء الملح. ثم عجب سبحانه وتعالى من المشركين الجاهلين في إشراكهم مع الله من لا يقدر على نفعهم ولا على ضرهم. سبحان الله، بأسيب ربنا صاحب القدرة التي لا تحد، العزيز الذي خلقك من عدم، الذي يمسك لك السماء ويرفعها بغير عمد، ويجعل لك فيها شمسا سراجا وقمرا منيرا، ويفعل ويفعل ويفعل، وتعبد من دونه ما لا ينفعك ولا يضرك، بل لا ينفع نفسه ولا يضر نفسه. الأصنام من الذي يصنعها؟ الإنسان. ولا يعملها. يعني كان في صنم عند الكعبة أظن اللات أو العزة، كانت إيديه مكسورة فعملوا إيد ذهب مكانه. سبحان الله. آية سورة الحج عجيبة، ربنا بيقول فيها: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن دي على التأبيد، يعني مستحيل، لن يخلقوا ذبابا ولو استمعوا له. يعني الجن، في ناس عبدوا الجن، في ناس عبدوا الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، وفي ناس عبدت الملائكة، وناس عبدت الشمس، وناس عبدوا القمر، وناس عبدوا البقر، وناس عبدوا المسيح، وناس عبدوا العذير، وناس بيقولوا مدد للأولية. كل دول لو يتلموا بربطة المعلم كده يا معلم ما يقدروش يخترعوا دبانه. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. مش هو مراته ما بتخلفش يقول بس اتبع عجل البدوي تحمل على طول بدوي ايه وبتاعي، ما يقدرش يخترع دبان. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو اتلموا مع بعض. شوف اللي جاي دي بقى اصعب قوي قوي. وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو الدبانة خطفت منه حاجة لا يستنقذوه منه، ما يقدرش على دبانة. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، الله لنساب العزيز القدير اللي بينفع ويضر، وعبده عاجز لا ينفع ولا يضر. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. ظهير يعني ايه؟ يعني معين. اقول لك محمد ظهير لعلي، يعني ايه؟ ناصره معينه. اقول لك انا ليه ظهر، يعني ليه ايه؟ نصير. وكان الكافر على ربه ظهير في القرآن، والملائكة بعد ذلك ظهير. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، مش هساعد المجرمين أبدا. ها؟ طب الكافر ظهير على ربنا بإيه؟ باتباعه للشيطان، بقى من أولياء الشيطان، من حزب الشيطان. والشيطان وأولياؤه يحاربون الله ورسوله وأولياءه. قال الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان. فالكافر بكفره بقى معين للشيطان في حربه على ربنا وعلى رسولنا وعلى أولياء ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. طيب، وكان الشيطان، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. طب هو كفرت الجن وكفرت الإنس لو ظاهروا بعضهم على حرب الرحمن وحرب أوليائه هينتصروا في الآخر؟ قال الله عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. مش يقدروا ينصروه، وفي الآخرة كله هيتلم وكله هيتبرى من كله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. اللي اتبعوا هم اللي اتبرأوا الأول. يعني فرعون يقول: يا رب أنا بريء من هامان وقارون، ماليش دعوة. إيه اللي خلاهم يسمعوا كلامي؟ والمعلم الكبير بقى إبليس يتبرأ من كل أوليائه، يولول في النار: تعال يا مجرم يا ضلالي، انت اللي خلتنا نكفر بربنا، انت اللي خلتني اقتل، انت اللي خلتني اشرك، انت. يقول: استنى استنى، في ايه؟ وما كان لي عليكم من سلطان. هو انا كتفتك وسلسلتك في الحديد عشان تكفر؟ ده انا يدوب دعوتك يعني على طول ايه فاستجبتم لي. هاي ما انا بمصرخكم وما انتم، يلا نصوت كلنا مع بعض، ولا حد فينا هينفع حد. ده معنى كلام ابليس. الله يخرب بيته وترحمه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اعذنا من كل شر يا رب. امين امين. طيب، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. مبشرا بالجنه ونذيرا من النار صلى الله عليه وسلم. نبي لما أمره ربنا أن يجهر وقف على جبل الصفا ونادى: يا فلان يا فلان، يا بني فلان يا بني فلان، وقعد يجمعهم كلهم بطون مكة: أين أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تصبحكم؟ أمصدقي؟ قلت لكم أن الأعداء ورايا ورا الجبل ده جايين يغيروا على مكة ويقتلوكم وياخدوا أموالكم وينتهكوا أعراضكم، تصدقوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. قال فإني رسول من رب العالمين، بشير ونذير، بين يدي عذاب شديد. أبو لهب نطله كده أول واحد وقال له ألهذا جمعتنا يا محمد، تبت يدك سائر يومك. ايه الكلام اللي سيبنا اشغلنا وسيبنا عشان نسمع الكلام ده؟ تبت يدك يعني خسرت وهلكت سائر يومك. فتولى ربنا بنفسه تأديب هذا السفيه فأنزل فيه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. الآيات وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجر، لا أريد أجرة على تعليمكم هذا الدين ولا على هذه الهداية التي بعثني ربي بها إليكم. طب سؤال، والشيء بالشيء يذكر، هل يجوز أخذ أجر على تعليم القرآن للناس؟ ها؟ الجواب، إن كان نفعك للناس بالقرآن عن طريق الرقية الشرعية فأجرك حلال 100% بلا خلاف، وهذا ثابت في حديث أبي سعيد الخدري، والحديث صحيح. لما نزل الصحابة في مكان ما في الجزيرة واستضافوا وأرادوا من الناس أن يضيفوهم وحق الضيافة واجب فأبوا، فلدغ سيد القوم أفحش الناس في البخل الذي يرد ليه الضيف، يا أخي جد بالموجود، فحق الضيافة واجب، هم سيد القرية ده أو سيد الناس هناك لدغ. فجاءوا يهرعون إلى الصحابة، أمعكم رقية؟ حد فيكم معاه رقية يرقي سيد الحي؟ قال أبو سعيد أنا، واشترط شيئا ثم رقاه بالفاتحة فبرئ، فأخبر النبي بذلك. قال وما يدريك أنها رقية؟ وما يدريك أنها رقية الفاتحة؟ وأقره على ذلك. يبقى أخذ أجر على الرقية بالقرآن حتى لو اشترط مش حرام. صلى الله عليه وسلم. طب وتعليم الناس القرآن، هل لك أن تأخذ عليه أجر؟ واحد إمام راتب صلي بينا عامل له مرتب كل شهر، واحد محفظ بيجي يحفظ عياله في بيت القرآن، ينفع ياخذ أجر؟ الخلاصة يجوز، وإن كان الأحناف قالوا بعدم الجواز. ليه أحناف؟ قالوا كل ما أسألكم عليه من أجر. وبعدين قالوا عشان كده لما حد يجي يقول لي حفظ ابن القرآن، ده الأحناف بيقولوا كده، كانوا يحفظوه مع النحو. أقول لك يا عم الحاج حفظ ابن القرآن وشوف أنت عايز كم كل شهر، واللي ما خدش أجر على القرآن أنا ما أخدش، ما كل ما أسألكم عليه من أجر. طب هتعيش إزاي؟ يقول لك أعلمولك النحو وأخد 600 جنيه في الشهر. مش عايزين نحو يا سيدي، هو عايز يعيش برضه. لا، الجمهور رأيهم على خلاف ذلك، يجوز بس لا تشترط. بس ايه؟ لا تشترط، مش مؤولة. وان كان الافضل منه من فعلها حسبة لله تعالى، لكن الامر جائز. طب وقراءة القرآن بقى في الصناديقات عن ميتين، هذا حرام، هذا حرام اصلا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كل ما اسألكم عليه من اجر الا من شاء. قال أهل العلم هذا استثناء منقطع. معنى إيه؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من بقى من شاء، يعني أن يبذل ماله في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. يبقى أنت أسلمت، أنا مش عايز منك أجر، أنت تشأت، ربنا يعزك بأن تستخدم مالك في سبيل الدين، هذا لك أنت، واضح؟ وبعض أهل العلم قالوا لا، الكلام متصل، ما فيش فيه استثناء ولا حاجة، كل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء، بمعنى إلا أجر من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا باتباع ديني حتى ينال كرامة الدنيا والآخرة. كأن النبي يقول لك، ربنا بيقول له، قول لهم أنا على الدعوة دي مش عايز أجر، الأجر بتاعي إنكم تسمعوا كلام ربنا، الأجر اللي أنا أبسط بيه إنكم تسمعوا كلامي حتى تنالوا عز الدنيا والآخرة. يبقى هو ده أجر، ده أجر لمين بقى؟ ده لك أنت مش لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي كان بيتعامل معنا كالأب الشفيق وكالوالد الحنون صلى الله عليه وسلم. قال ربنا فيه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، زي أب يصرف على ابنه ويجيب له مدرسين خصوصيين وأحسن لبس وأغلى كتب ويقول له يا ابني أنا بس مش عايز منك إلا أنك تنجح. طب هو نجح لي؟ هو نجح لمين؟ شوف، شفت الأب، إنني أقرب إليك من أبوك، كل ما أسألكم عليه من أجل مش عايز إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيل. الأجر بتاعي إنكم تطيعوا ربنا، تحرموا الحرام وتحلوا الحلال وتقفون عند حدود الله وتنتهون بنواهي الله وتزجرون بزواجر الله. فاللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا عز وجل. وتوكل على الحي الذي لا يموت. التوكل هو اعتماد القلب على الله في كل الأمور مع بذل الأسباب من غير اعتماد عليه. إذا التوكل قلبك بيعتمد على مين؟ على الله بس. اشتغل، الرزاق هو الله، صح، قلب معتمد في الرزق على الله، بس نايم في بيت مشخر، طب ما تبذل الأسباب. مش ربنا الرزاق قال لنا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، فامشوا في مناكبها تلحلحوا وكلوا من رزقي. وسبحان الملك، رزقك في السماء وأمرك ربنا أن تضرب في الأرض، وفي السماء رزقكم وما توعدون. اسعى إذا نودي للصلاة، يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى أقل، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وإيه؟ فابتغوا من فضله، من فضل الله. يبقى اسعى، خد بالأسباب. ما هو التوكل؟ اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب دون الاعتماد عليها. يبقى أنا عيان، قالوا في دكتور كويس جدا، رحت له مش عشان هو بيخفف، عشان ده سبب، كتب لي الدواء، باخد الدواء بقول بسم الله الشافي، خفيت، ما اقولش الدكتور هو اللي خففني، اقول ربنا ايه شفاني، صح. في ناس عندها القضية دي خربانة خالص، ده فلان ده هو ما شاء الله عليه سر باكع كان هو اللي شفاء. لا، ربنا لو كتب لك الشفاء في سفة تراب هتخف، لو كتب لك الشفاء في شربة ماء هتخف. سيدنا أيوب صاحب أصعب حالة مرضية في التاريخ، أيوب خف ازاي؟ بدعاء، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا قال له اركض برجلك، خبط الأرض برجليه، نبع ينبوعان، قال له هذا مغتسل بارد وشراب، انزل استحمى في دي هتخف، كل الأمراض الخارجة اهي، واشرب من دي بقت تمام، مية مية فبرئة بإذن الله. والطرفة على ما فيها من كلام لكن فيها طرافة، وأنا بعتنس بس إنه يعني قيل، ودي صيغة التمريض، إن سيدنا موسى قال يا رب بطني وجعة، بطني وجعة، قال كل من شجرة كذا تبرأ، فأكل فبرئ. بعد فترة طويلة رجع له نفس التعب، عرف بقى الأجزخانة فين، الدواء فين، بطنه وجعته راح قطع من الشجرة وعشان يأكل ما خفش. قال يا ربي الداء واحد والدواء واحد، برئت في الأولى ولم أبرأ في الثانية، ليه؟ قال سألتنا فأعطيناك. هو الشفاء في الدواء، الشافي هو الله، وإذا مرضت هو يشفي. قال طب كيف حال الأطباء؟ قال يا موسى إنما هي أرزاق أسقها إلى عبادي حتى ينزل شفائي أو ينزل قضائي. صح، عشان الجماعة اللي شغالين في الطب لو يأكلوا، ولو إن فيه أطباء جبابرة، اللهم اهد الجميع يا رب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أحدهم بيحكي لي هذا رجل راح يكشف، فحادثة جاي، حادثة، الرجل على الترول بينزل أثناء مباراة كرة قدم، سابوه حد ما مات، مفيش دكاترة مش فاضيين، مات فعلا، ان معوش فلوس في البلد دي يحوس. اللهم أغننا من فضلك يا رب، الفضل كله بيد الله. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله، لو توكلتم هكذا، قال النبي، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. الطائر يخرج الصبح بطنه لازقة في جلد الظهر خماصة، والمخمصة يعني المجاعة، وتروح تروح بطانة بطنه مليانة من رزق الله، مع ان العصفور لا عنده دكانة بيفتحها ولا في مصلحة يروح يمضي ويزوغ، ولا عنده سبوبة زي ما بيقول الجماعة يقولك سبوبة، ما عندوش، ده طالع على ايه؟ على القاصد ايه؟ كريم، قاصد كريم، ربنا بيكبره، بياخد بالاسباب ويتوكل على الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت. كان ربك حي ولا يموت وقدير وعزيز وغني، غني جدا، غني. قال عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني. غني غني، الا تراه انه ينفق على الخلق مذ خلقهم وخزائنه ملأة. هات لي اجعص غني على وجه الارض، قل له ارزق عباد الله يوما واحدا، يقدر؟ ساعة واحدة ما يقدرش. خلق الله ملائكة وجن وانس وطير ومخلوقات في البر ومخلوقات في البحر ومخلوقات في السماء واشياء ترى بالاعين واشياء لا ترى، ده ربنا مخلوقاته بمليارات مليارات مليارات، عد بقى البكرة المليارات. غني، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبح بحمده يعني نزهه، سبحانك اللهم وبحمدك. كان النبي قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. والملائكة لما ربنا أخبرهم بخلق آدم وقال لهم طب أنبئوني إلى ما امتحنهم بالأسماء التي تعلمها آدم وهم يجهلونها، قالوا إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقبلها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن إيه؟ نسبح بحمدك، نفس الجملة، نسبح بحمدك ونقدس لك. وسبح بحمده يعني نزه ربك عن كل نقص وصفه به الكفار. والكفار الملاعين وصفوا ربنا بمعايب كثيرة، منهم من قال أن لله صاحبة، صح، منهم من قال أن لله ولد، ده تسبب ربنا، منهم من قال أن لله بنات والملائكة بنات الله، مش قال لك العرب قالوا كده؟ سبح ربك، نزه ربك عن كل هذه النقائص، ربنا له الكمال المطلق سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسبح بحمده. وبعضهم من قال وسبح يعني صلي، وكلمة التسبيح قد تطلق على الصلاة، أقول لك سأصلي سبحة الصبح، يعني صلاة الفجر اللي السنة يعني على أي حال، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، يعلم ذنوبهم ومحاسبهم عليها ولن تضيع. ده احنا بنتعامل مع إله يا اخوانا يعلم اللفظات والنظرات والخطرات، حسبك على كل كلمة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لذلك الحسن البصري يقول: ما ترى المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه، ماذا أردت بأكلتي، ماذا أردت بكلمتي، ماذا أردت بكذا وكذا، دايما بيأنب نفسه، نفسه لوامة، لأنه عارف أن ربنا خبير. يحاسبك عن الكلمات وعن النظرات، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومحاسبك عن أعمال القلوب يوم تبلى السرائر. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. تحاسب على جوه كمان، لأن القلوب لها أعمال: الحب، البغض، الكبر، العجب، الكبر، العجب، الحسد، النفاق، الرياء، ده كله جوه في القلب، تحاسب عليه. ولذلك زي ما الشاعر قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا لناظره قريب. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، واجعل سرنا كعلننا، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. طيب، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وما مسه في خلقهن أي لغوب. جماعة اليهود يقول لك ربنا خلق السماء والأرض، بدأ الخلق يعني من يوم الجمعة، من يوم الأحد لحد الجمعة، فتعب فاستراح في يوم السبت. اليهود بيقولوا كذا، لأن ربنا عند اليهود بيضرب. إيه والله اليهود بيقولوا كذا، ولكن ربنا صارع يعقوب وكاد يعقوب أن يصرع الرب، فأظن ربنا بيضرب وبينام وكل حاجة. احمد ربنا أن أنت مسلم، دي عقدة اليهود. طب خلقها في ستة أيام ليه؟ أول ما تأشر ربنا ليه؟ ما يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن بعض أهل العلم قال: هذا أبلغ في حكمته. ولذلك حتى الجماعة العوام لما لقى واحد متعجل يقول له: يا أخي بالراحة بالراحة شوية، ده ربنا خلق السماء والأرض في ستة أيام، ويقدر يخلقها في لا وقت، مش في لا وقت، كوني فتكون. زي ما خلق البحار والجبال والبشر وبكلمة: كونوا فكانوا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن، خلص بكلمة. لكن هذا أبلغ في حكمته سبحانه. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. فعندك هناك الرحمن على العرش استوى، رجل كده جلف دخل على الإمام مالك في المدينة في المسجد وقال له: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا إمام؟ طب هو ده سؤال يتسأل؟ قلنا ربنا ما يتسألش بكيف ولا بليه. فأطرق مالك برأسه للأرض، فتصبب العرق من جبينه زعلان. محدش من عهد النبي سأل السؤال ده، ده راجل مبتدع. ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم يعني لغة والكيف مجهول، كيف استوى ربنا الله أعلم، فكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال أخرجوه، راحوا شايلين الراجل من إيديه ورجليه ورميينه برا الجامع، ضلالي ضلالي. ربنا قال أنه استوى على العرش، استوى، استواء يليق بجلاله ليس كمثله شيء. شو اللي استوى يعني استولى؟ استولى فلك استولى بشر على العراق، استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق. طب تقيس لي البشر على الله؟ استوى يعني استوى، كيف استوى؟ الله أعلم. استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الذي خلق السماوات والأرض في وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. أما تيجي تستفتي في دينك فاستفتي أهل الخبرة من أهل العلم الذين أحالهم ربنا عليه، الذين أحالك ربنا عليهم عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا سيما علم العقيدة يا أخي والحلال والحرام فاسأل به خبيرا. يعني ممكن واحد يقعد يعظ الناس في أمور في الرقائق، البكاء من خشية الله، التوكل على الله، الحب في الله، قصة صحابي، وممكن يعني إيه يجيب أحاديث ضعيفة موضوعة الناس تعديها له، إنما في العقيدة في الحرام في الحلال في الشريعة في الفقه مش مستحملة. فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإحنا النهاردة زي ما أنت عارف الكل خبير والكل بيفتي في أي حاجة. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الآيات سنقف معها بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يتقبل منا عملنا كله وأن يجعله كله له خالصا وأن لا يجعل لأحد غيره فيه نصيب. آمين.